البحور والشر غاويني وتهت بين الصخور ولا حد يهديني. نزلت وسط البحور والشر غاويني وتهت بين الصخور ولا حد يهديني. شفتك في وسط الموج بتمد لي ايدك، اتاري عينك عليا عايز تنجيني. شفتك في وسط الموج بتمد لي ايدك، اتاري عينك عليا عايز تنجيني. انا جاي ليك خاضع وساجد بين ايديك، انا جاي بفتح قلبي ليك الليلة، بفتح قلبي ليك. ومن النهاردة أنا كل ليك، أنا كل ليك، أنا كل ليك. أنا كنت غرقان شر طويني بتشلني موجة هنا والتانية ترميني. أنا كنت غرقان وموج الشر طويني بتشلني موجة هنا والتانية ترميني. شفتك في وسط الموج بتمد لي ايدك، أنا جاي خاضع وساجد بين ايديك، انا جاي ليك خاضع وساجد بين ايديك. الليلة بفتح قلبي ليك، الليلة بفتح قلبي ليك. ومن النهاردة انا كل انا كنت فاكر يا رب ان انت ناسيني، اتاريك بترعاني في ايامي وسنيني. انا كنت فاكر يا رب ان انت ناسيني، اتاريك بترعاني.